محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. قال تعقيب: كان الكلام في العكس المستوي، وذكرنا أن المحظورات على أربعة أنواع: الموجبة الكلية كل باء جيم، الموجبة الجزئية عين باء جيم، السالبة الكلية لا باء جيم، السالبة الجزئية سين باء جيم. قلنا الموجبة الكلية سيدنا نقيضها، سالبة الجزئية سين باء جيم، الموجبة الجزئية سالبة كلية لا باء جيم، السالبة الكلية موجبة جزئية عين باء جيم، السالبة الجزئية موجبة كلية كل باء جيم. في العكس المستوي قلنا أن الموجبتين تنعكسان بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، فكل باء جيم عكسها المستوي عين جيم باء مع تبديل الطرفين، عين باء جيم عين جيم باء. السالبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي كنفسها إلى سالبة الكلية لا جيم باء، السالبة الجزئية لا عكس لها. تقدم إثبات انعكاس الموجبتين إلى موجبة جزئية، وقفنا عند انعكاس السالبة الكلية إلى سالبة كلية، وأيضا برهنا كيف أن السالبة الكلية كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس إلى سالبة كلية وهي لا شيء من الحجر بإنسان، فإذا صدقت لا باء جيم صدق لا جيم باء. في البرهان الذي تقدم حاول الشيخ المظفر أن يستعمل أو أن يستفيد من قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس، يحاول في التعقيب أن يبرهن على أن عكس على أن يبرهن على أن العكس المستوي للسالبة الكلية أيضا سالبة كلية، ولكن من خلال الاستفادة من القاعدة الفرعية الثانية، وهي إذا كذب العكس كذب الأصل، لأننا قلنا في العكس المستوي نستفيد من قاعدتين: من قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس، ومن قاعدة إذا كذب العكس كذب الأصل. فنقول في هذا البرهان: المفروض وهو الأصل أن يكون لا باء جيم صادق، المدعى أن العكس المستوي للسالبة الكلية لا باء جيم هو لا جيم باء، وهو المطلوب إثباته. البرهان: إذا صدق البرهان، نقول المفروض أن لا باء جيم يكون صادقا، إذا صدق لا باء جيم كذب السالبة الكلية، ما هو نقيضها؟ السالبة الكلية نقيضها عين باء جيم، يعني السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية عين باء جيم. هنا إذا جئنا إلى عين باء جيم، فليكن هذا عكس مستوي، فليكن نقول صدق الموجب الجزئية، ما هو نقيضها؟ الموجب الجزئية نقيضها سالبة كلية، فتكون لا با جيم. لا عفوا، فلنجعل هذا عكسا. ما هو أصله سوف يكون؟ عين جيم باء، فسوف يكون هذا هو الأصل. نعم، لا، أو كل هو أفضل أن تكون. نقول إذا صدق لا باء جيم، لماذا هنا يكون لا باء جيم صادق؟ لأنه هو المفروض. فإذا صدق الأصل كذب نقيضه، لأن نقيض السالبة الكلية تكون موجبة جزئية. لهذا قال تعقيب بهذا البرهان تعرف الفائدة في النقيض والعكس المستوي عند الاستدلال، لأن لا بد أن نرجع في هذا البرهان إلى الوراء فنقول المفروض أن لا باء جيم صادقة، لا باء جيم الأصل السالبة الكلية، فتكذب عين باء جيم نقيضها، يعني نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، فإذا كان الأصل صادق يكون النقيض كاذبا، وهذا النقيض عكس عين جيم باء. عين جيم باء بأن يجعل عين جيم باء أصلا عكسه عين باء جيم، هنا نجد أن العكس كاذب، فلا بد أن يكون الأصل نقول كذب. هنا نقول بما أن العكس وهو عين باء جيم كاذب، إذن الأصل وهو عين جيم باء، لابد مع تبديل الطرفين، الأصل عين جيم باء يكون كاذب، من باب إذا كذب العكس كذب الأصل، وإلا لو كان الأصل صادق وجب أن يتعين أن يكون العكس صادقا، وهو قل أن العكس هنا كاذب لأنه نقيض لأصل يكون صادقا، ولهذا قال وهذا النقيض عكس عين جيم باء فيكذب أيضا، لأنه إذا كذب العكس كذب الأصل. هنا عين جيم باء ما هو نقيضه؟ الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، وهي لا جيم باء. إذا كان عين جيم باء وهو الأصل كاذب، النقيض ماذا سوف يكون؟ صدق لا جيم باء وهو نقيض لعين جيم باء. إذا صدق لا جيم باء وهو مطلوب إثباته أن لا جيم باء يكون صادقا. قال وإذا كذب هذا الأصل عين جيم باء صدق نقيضه لا جيم باء وهو المغلوب. فاستفدت تارة من صدق الاصل كذب نقيضه، واخرى من كذب العس كذب اصله، وثالثة من كذب الاصل صدق نقيضه. من كذب الاصل صدق النقيضة في اول فقرة، اذا صدق لا باء جيم كذب النقيض وهو عين باء جيم. وسيمر عليك مثل هذا الاستدلال كثيرا، فدقق فيه جيدا وعليك بإتقانه. إذا ثبت أن سالبة الكليات تنعكس بالعكس المستوي إلى سالبة كلية. يبقى الكلام في السالبة الجزئية. السالبة الجزئية لا عكس لها. لماذا السالبة الجزئية لا عكس لها؟ لأنه لو انعكست السالبة الجزئية ففيها ثلاثة احتمالات، إما أو أربعة احتمالات. إما أن تنعكس السالبة الجزئية سين باء جيم إلى سالبة إلى موجبة جزئية أو إلى موجبة كلية، وهذان الاحتمالان باطلان. لماذا؟ لاختلال شرط من شروط العكس المستوي وهو بقاء الكي. إذن يستحيل أن تنعكس السالبة الجزئية إلى موجبة جزئية أو إلى موجبة كلية. فيدور الأمر أن تنعكس السالبة الجزئية إلى سالبة كلية أو إلى سالبة جزئية. هنا تقدم أن موارد صدق السالبة الجزئية ثلاثة موارد. المورد الأول، تصدق السالبة الجزئية إذا كان بين الموضوع والمحمول تباين كلي، كقولنا بعض الإنسان ليس بحجر. المورد الثاني، العموم والخصوص المطلق، كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان. المورد الثالث، العموم والخصوص من وجه، كقولنا بعض الطائر ليس بأبيض. هذه موارد صدق العموم، صدق السالبة الجزئية. هنا لو أردنا أن تنعكس السالبة الجزئية قلنا إما أن تنعكس إلى سالبة كلية أو تنعكس إلى سالبة جزئية. هنا في مثل هذا المورد، فيما إذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة تباين، بعض الإنسان ليس بحجر، يمكن أن تنعكس إلى سالبة كلية فيقال كل حجر ليس بإنسان، فيكون الأصل صادق والعكس المستوي أيضا صادق. وأيضا يمكن أن تنعكس إلى سالبة جزئية فيقال بعض، مع تبديل الطرفين، بعض الحجر ليس بإنسان. أما إذا جئنا إلى السالبة الجزئية فيما إذا كان النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة العموم والخصوص المطلق، لا تصدق السالبة الكلية، فلا يقال كل إنسان ليس بحيوان. إذن فيما إذا كان الموضوع في السالبة الجزئية كالحيوان أعم من المحمول وهو الإنسان، لا تنعكس السالبة الجزئية إلى ثالبة كلية، أو كان بأن تقول لا شيء من الإنسان بحيوان، فالثالبة الجزئية لا تنعكس إلى ثالبة كلية. ولكن هل تنعكس إلى ثالبة جزئية بحيث يقال بعض الإنسان ليس بحيوان؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، لأن هنا الموضوع الحيوان. أيضا لا تنعكس إلى ثالبة جزئية، فلا يقال بعض الإنسان ليس بحيوان. إذن الثالبة الجزئية لو انعكست، انعكست في بعض مواردها لا في كل مواردها. نعم، إذا كانت النسبة في الثالبة الجزئية بين موضوعها ومحمولها نسبة التباين، انعكست إلى ثالبة كلية وإلى ثالبة جزئية. أما إذا كان الموضوع أعم من المحمول كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، فلا تنعكس لا إلى ثالبة كلية، فلا يقال لا شيء من الإنسان بحيوان، ولا إلى ثالبة جزئية، فلا يقال بعض الإنسان ليس بحيوان. إذن إذا قلنا أن الثالبة الجزئية لا عكس لها لأنه لا تأتي في جميع موارد صدق الثالبة الجزئية، لذلك قال الثالبة الجزئية لا عكس لها، أي لا تنعكس أبدا لا إلى كلية ولا إلى جزئية، لأنه يجوز أن يكون موضوعها أعم من محمولها، أعم من محمولها، كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، هنا الموضوع وهو الحيوان أعم من المحمول وهو الإنسان. والأخص لا يجوز سلب الأعم عنه بحال من الأحوال لا كليا ولا جزئيا. لماذا؟ لأنه كلما صدق الأخاف وهو الإنسان صدق الأعم معه، ففي أي مورد يصدق الإنسان لا بد من صدق الحيوان معه، فكيف يصح سلب الأعم أي سلب الحيوانية عن الإنسان؟ فلا يصدق قولنا. فالأصل هنا بعض الحيوان ليس بإنسان سالبة جزئية، لا يصدق العكس لا السالبة الكلية، فلا يقال لا شيء من الإنسان بحيوان، هنا سالبة كلية، ولا يصدق السالبة الجزئية بعض الإنسان ليس بحيوان. إذن السالبة الجزئية لا عكس لها لأنه لا تأتي في جميع مواردها وإن جاءت في بعض مواردها. قلنا نحن أن العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكذب. إذا كانت القضية الأصل قضية حملية فالعكس المستوي للقضية الحملية تبديل طرفي القضية بأن يجعل موضوع الأصل محمولا في العكس، ويجعل محمول الأصل موضوعا في العكس. فإذا قلنا كل إنسان ناطق انعكست إلى بعض الناطق إنسان. أما إذا كانت القضية في الأصل قضية شرطية، القضية الشرطية على نحوين، تارة تكون متصلة بمعنى تكون أطرافها عبارة عن المقدم والتالي، هنا يمكن أن تنعكس بأن يجعل مقدم الأصل تاليا في العكس وتالي الأصل يكون مقدما في العكس. أما إذا كانت القضية منفصلة فقلنا نحن أنه في القضية المنفصلة لا امتياز بالطبع بين المقدم والتالي، فسواء قلت العدد إما زوج أو فرد أو قلت العدد إما فرد أو زوج فلا امتياز بين المقدم والتالي في القضية المنفصلة. فبالتالي في القضية المنفصلة سواء جعلت المقدم تاليا أو التالي مقدم لا ثمرة في ذلك. فلذلك نقول أنه في القضية المنفصلة لا ثمرة في عكسها. فإذا عبر الشيخ المظفر بأن المنفصلة لا عكس لها هذا تعبير مسامح، يريد من لا عكس لها أنه لا ثمرة في عكسها. لذلك قال أشرنا في صدر البحث إلى أن العكس المستوي يعم الحملية والشرطية بقسميها المتصلة والمنفصلة، ولكن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعكسها، يعني يمكن أن تنعكس ولكنه لا ثمرة في عكسها، لأنها أقصى ما تدل عليه أنها تدل على التنافي بين المقدم والتالي، التنافي بين الزوجية والفردية، ولا ترتيب طبيعي بينهما. فأنت بالخيار في جعل أيهما مقدما والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين، فسواء قلت العدد إما زوج أو فرد أو قلت العدد إما فرد أو زوج فإن معداهما واحد بدون فرق. لذا قالوا المنفصلة لا عكس لها بمعنى لا ثمرة في عكسها. نعم سوف يأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة أن المنفصلات يمكن أن تحول إلى قضايا حملية، فإذا حولت المنفصلة إلى قضية حملية، القضية الحملية إن كانت موجبة أمكن عكسها بالعكس المستوي. لذلك قال نعم لو حولتها، أي حولت القضية المنفصلة إلى قضية حملية فإن أحكام الحملية تشملها، ومن أحكام الحملية أن القضية الحملية يمكن أن تنعكس بالعكس المستوي، كما لو قلت في المثال مثلا العدد ينقسم إلى زوج وفرد، هنا القضية قضية منفصلة ليست قضية شرطية وليست منفصلة إما وإما، العدد ينقسم إلى زوج وفرد فإنها تنعكس إلى قولنا ما ينقسم إلى زوج، ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد. هنا في هذا المثال عندما قال العدد ينقسم إلى زوج وفرد أين الموضوع وأين المحمول؟ هنا الموضوع أين هو؟ العدد، والمحمول ينقسم إلى زوج وفرد، بدل الطرفين بأن جعل الموضوع الأصل هو المحمول بقوله عدد، وجعل محمول الأصل وهو ينقسم إلى زوج وفرد جعله موضوع وهو قوله ما ينقسم إلى زوج وفرد. نعم نعم، وإن كانت نعم وإن كانت مهملة، المهملة في قوة الجزئية، فالمهملة في الحقيقة والواقع ترجع إلى محصورة من المحصورات لأنها دائما في قوة جزئية. نعم لا، الجزئية إلى جزئية. هذا تمام الكلام في بحث العكس المستوي، وتلخص أن العكس المستوي نتائجه أن الموجبتين سواء كانت موجبة كلية أو موجبة جزئية تنعكسوا إلى موجبة جزئية، وأن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، وأن السالبة الجزئية لا عكس لها. الكلام فعلا في النوع الثاني أو الثالث من الاستدلالات، وهو عكس نقيض، وهو على نحوين: عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. ما هو عكس النقيض الموافق؟ عكس النقيض الموافق هو إذا جاءنا أصل نظير قلنا كل إنسان ناطق، هذا هو الأصل. قلنا الأصل كل إنسان ناطق، عكسها بنحو الموجبة هي موجبة كلية، عكسها المستوي موجبة جزئية، بعض الناطق إنسان، هذا هو عكسها المستوي. فالعكس المستوي تبديل طرفي القضية. أما عكس النقيض الموافق هو أن نبدل الطرفين أيضا، كل إنسان ناطق نبدل الطرفين، نجعل الإنسان مكان الناطق والناطق مكان الإنسان، ولكن مع نقض الطرفين. فنقول الإنسان هنا في الأصل وقع موضوعا، في العكس يقع محمولا لكنه منقوص، فيقال اللا إنسان. وهنا الناطق في الأصل وقع محمولا، في العكس النقيض يقع موضوعا لكنه منقوص، يقال اللا ناطق. طبعا سوف يأتي أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية بعكس النقيض الموافق. نعم، الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية، فيقال كل لا ناطق هو لا إنسان، هذا يسمى عكس النقيض الموافق. إذن عكس النقيض الموافق تبديل طرفي القضية مع نقضهما معا، بأن يجعل موضوع الأصل محمولا منقوضا في العكس، ومحمول الأصل موضوعا منقوضا في العكس. كل إنسان ناطق يقال كل لا ناطق هو لا إنسان. وهنا نجد أن الأصل صادق كل إنسان ناطق، وعكس النقيض الموافق أيضا يكون صادقا كل لا ناطق هو لا إنسان. أيضا يشترط بقاء الكيف، فهنا نجد أن الأصل موجبة وأن عكس النقيض الموافق أيضا موجبة. المهم نتائج العكس عكس النقيض الموافق حتى تحفظ نتائج عكس النقيض الموافق. خذ هذا البيان في العكس المستوي، ماذا قلنا؟ قلنا أن الموجبتين تنعكسان إلى موجبة جزئية. هنا نقول العكس، السالبتين تنعكسان بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، فالسالبة الكلية إذا عكسها سالبة جزئية، لا باء جيم عكسها سين جيم باء، ونرمز للنقيض جيم فتحة باء فتحة، يعني إشارة إلى أنه لا جيم لا باء، وسين باء جيم سالبة جزئية عكس عكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية سين جيم فتحة باء فتحة. إذن في العكس المستوي الموجبات تنعكس إلى موجبة جزئية، في عكس النقيض الموافق السالبات تنعكس إلى سالبة جزئية. في العكس المستوي السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، في عكس النقيض الموافق الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية. فكل باء جيم تنعكس إلى كل جيم فتحة باء فتحة، باء فتحة جيم فتحة إشارة إلى نقب طرفين، فإنسان باء لا إنسان باء فتحة، ناطق جيم لا ناطق جيم فتحة. في العكس المستوي قلنا أن الموجبة الجزئية، عفوا في العكس المستوي قلنا أن السالبة الجزئية لا عكس لها، في عكس النقيض الموافق نقول الموجبة الجزئية لا عكس لها، هذا في عكس النقيض الموافق. عكس النقيض المخالف ما هو؟ نقرأ عكس النقيض الموافق ثم نأتي إلى بيان عكس النقيض المخالف. قال عكس النقيض وهو العكس الثاني للقضية التي يستدل بصدقها، أي بصدق الأصل على صدقه، وله طريقتان. إذا في عكس النقيض أيضا نستخدم نفس القاعدة، إذا صدق الأصل صدق العكس. طريقة القدماء ويسمى عكس النقيض الموافق لأنه يتوافق مع الأصل في الكين، فإذا كان الأصل موجب كان العكس موجبا، وإذا كان الأصل سالبا كان العكس سالبا لتوافقه مع أصله في الكين، أي في الإيجاب والسلب. وهو تعريفه تحويل القضية إلى أخرى، وهو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها، موضوع القضية الأخرى وهي المعكوسة، وهو نفس العكس، القضية العكس موضوعها نقيض محمول الأصل، ومحمولها نقيض موضوع الأصل، نقيض موضوع الأصل مع بقاء الصدق، اي اذا كان الاصل صادقا كان العكس صادقا، وبقاء الكيف الايجاب والسلب، المحافظ على الايجاب والسلب. وبالاختصار هو تبديل نقيضي الطرفين، كل انسان ناطق تكون كل لا انسان هو لا ناطق مع بقاء الصدق والكيف. فالقضية كل كاتب إنسان تحول بعكس النقيض الموافق إلى كاتب وقع موضوعا، إنسان وقع محمولا، نجعل المحمول مكان الموضوع فيقال كل مع نقضهما كل لا إنسان هو لا كاتب. ثانيا هذا هو عكس النقيض الموافق. اما عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف ايضا نبدل الطرفين، ولكن ماذا ننقض؟ ننقض محمول الاصل، محمول الاصل وهو الانسان سوف يقع موضوعا هو الذي ينقض. فقولنا كل إنسان ناطق هو مثال كل كاتب إنسان، كل إنسان ناطق نبدل الطرفين. طبعا الموجبة الكلية سوف تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى سالبة كلية، ورمز السالبة الكلية وتروها لا شيئا، فيقال لا شيئا يبدل الطرفين الناطق ونقول بعد ذلك إنسان. ما هو الذي ننقض؟ لا ننقض الطرفين فقط، ننقض محمول الأصل، فيقال لا شيء من اللا ناطق بإنسان. نبدل الطرفين ومحمول الأصل وهو الناطق سوف يكون موضوعا، نجعله هو المنقوض. إذا في عكس النقيض المخالف لا ننقض، لا ننقض إلا طرفا واحدا وهو محمول الأصل الذي سوف يقع موضوعا، هذا يسمى بعكس النقيض المخالف. قال طريقة المتأخرين، لماذا سمي بعكس النقيض المخالف؟ لأنه لا يشترط فيه بقاء كيف، أو قل لأنه يخالف عكس النقيض الموافق في أن عكس النقيض الموافق يشترط بقاء الكيف، أما في المخالف لا يشترط بقاء الكيف. لاحظ هنا الأصل موجب، بينما عكس النقيض المخالف يكون سالبا لأنه يخالف الموافق، وسوف يأتي بيان المخالفة. قال طريقة المتأخرين ويسمى عكس النقيض المخالف لتخالفه مع أصله في الكيف، فإذا كان الأصل سالب كان هو موجب، وإذا كان هو الأصل موجب كان عكس النقيض المخالف سالبا. قال تعريفه وهو تحويل القضية إلى قضية أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل. لاحظ المحمول ناطق وقع موضوعا لكنه مع نقيضه، ومحمولها محمول الأصل، عفوا محمولها أي محمول القضية الأخرى، عين موضوع الأصل، عينه يعني يبقى بلا نقض مع بقاء الصدق دون الكيف. فالقضية كل كاتب إنسان تحول بعكس النقيض المخالف إلى لا شيء من اللا إنساني بكاتب. لاحظ ما كان محمولا في الأصل وهو الإنسان وقع موضوعا لكنه مع نقضه، فالإنسان يكون لا إنسان، وموجب كلية أصبح عكس نقيضها المخالف سالب كلية. فالأصل موجب والعكس سالب. لاحظ عكس النقيض المخالف، إذا عرفت نتائج عكس النقيض الموافق المخالف يكون عكسه فقط في الكيف، فالموجب الكلية يكون عكسها سالبة كلية، فكل باء جيم يكون لا جيم فتحة باء. قلنا المحمول الذي في الأصل يقع موضوعا منقوضا، والموجبة الجزئية لا عكس نقيض مخالف لها، أما السالبة الكلية تكون موجبة جزئية، تكون عين جيم فتحة باء، وأيضا السالبة الجزئية عين جيم فتحة باء. ولهذا قال قاعدة عكس النقيض من جهة الكن، حكم السوالب هنا، هنا في عكس النقيض، حكم الموجبات في العكس المستوي. يعني كيف قلنا في العكس المستوي أن الموجبتين تنعكسان إلى موجبة جزئية، هذا الحكم نعطيه للسالبتين في عكس النقيض، فنقول السالبتين تنعكسان بعكس النقيض الموافق إلى سالبتين جزئيتين. وحكم الموجبات هنا أي في عكس النقيض، حكم السوالب هناك أي في العكس المستوي. قلنا السالبة الكليات تنعكس بالعكس المستوي إلى سالبة كلية، هنا نقول الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموازف إلى موجبة كلية. في العكس المستوي كنا نقول السالبة الجزئية لا عكس لها، هنا نقول في عكس النقيض الموافق الموجبة الجزئية لا عكس لها، أي أن السالبة الكلية تنعكس جزئية، ولهذا قال من جهة الكم السالبة الكلية تنعكس جزئية لكنها سالبة جزئية بلحاظ عكس النقيض الموافق، فلا باء جيم تنعكس إلى عكس النقيض الموافق، لا باء جيم سين جيم فتحة باء فتحة، وعكس النقيض المخالف إلى موجبة جزئية عين جيم فتحة باء. السالبة الكلية تنعكس جزئية سالبة في الموافق، لأنه في الموافق نشترط بقاء الكيد، وموجبة جزئية في المخالف أي في عكس النقيض المخالف. ثانيا السالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا لكنها سالبة جزئية في الموافق وموجبة جزئية في المخالف، لأن المخالف يخالف الكيد. ثالثا الموجبة الكلية تنعكس كلية موجبة في عكس النقيض المخالف وسالبة كلية في عكس النقيض المخالف هناك الموافق. رابعا الموجبة الجزئية لا تنعكس أصلا بعكس النقيض، لا بعكس النقيض الموافق ولا بعكس النقيض المخالف، البرهان على هذه النتائج. قال ولا بد من إقامة البرهان على كل واحد من تلك الأحكام السابقة، وفي هذه البرانين تدريب للطالب على الاستفادة من النقيض، النقيض عن قواعد التناقض والعكس، هنا يريد من العكس المستوي في الاستدلال، وقد استعملنا أو حتى عكس النقيض الموافق، لأنه إذا تكلمنا عن عكس النقيض المخالف قد نستفيد من قواعد عكس النقيض الموافق، وقد استعملنا الأسلوب المتبع في الهندسة النظرية لإقامة البرهان، فمن ألف أسلوب الكتب الهندسية يسهل عليه ذلك، وقد تقدم مثال منه في البرهان على عكس السالبة الكلية بالعكس المستوي موضحا، يعني من خلال استخدام الرموز. ويجب أن يعلم أن نرمز للنقيض بحرف عليه فتحة للاختصار وللتوضيح في كل ما سيأتي على هذا النحو، فباء فتح نقيض الموضوع وجيم فتحة هو نقيض محمول، فالأصل باء نقيضه باء فتحة، والأصل جيم نقيضه جيم فتحة. نأتي إلى برهان عكس السالبة الكلية. المفروض وهو الأصل السالبة الكلية لا باء جيم، وهذا الأصل صادق. المدعى أمران، الأمر الأول أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، إذن لا باء جيم عكس النقيض الموافق لها سين تبديل الطرفين مع نقضهما سين جيم فتحة باء فتحة، وهذا هو عكس النقيض الموافق. والمدعى الثاني أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى موجبة جزئية، فلا باء جيم تنعكس إلى عين جيم فتحة باء، وهذا هو عكس النقيض المخالف. نقول أولا برهان المدعى الأول، وهو أن الأصل لا باء جيم، لا شيء من الإنسان بحذر تنعكس إلى سالبة جزئيتين جيم فتحة باء فتحة، أي لا شيء من اللا حذر بلا إنسان، عفوا سالبة جزئية. بعض اللا حذري هو لا، هو ليس لا إنسان. لاحظ الأصل هو لا شيء من الإنسان بحذر سالبة كلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، فيقال بعض اللا حذر هو لا إنسان، بعض اللا حذر هو لا إنسان. نعم قضية صادقة، بعض اللا حذر هو لا إنسان. اللا حذر كالفرس، الفرس هو لا، عفوا بعض اللا حذر هو ليس، لأنها سالبة جزئية. بعض اللا حذر هو ليس لا إنسان. هل هذه القضية قضية صحيحة؟ بعض اللا حذر، اللا حذر من قبيل الإنسان، الإنسان هو لا حذر وهو ليس لا بل هو إنسان، صحيح؟ بعض اللا حذر كالإنسان هو ليس لا إنسان، الإنسان ليس لا إنسان بل الإنسان هو إنسان، صحيح؟ مو يا سيد علي، الإنسان الإنسان هو ليس لا إنسان أو هو إنسان؟ ليس لا إنسان نفي النفي، بل يعني إنسان، الإنسان إنسان نفي النفي إصلا، مو واضح يا أحمد؟ نعم لا لا سالبة جزئية بعض، واضح يا أحمد؟ إذا السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، لا باء جيم سين جيم فتحة باء فتحة. ما هو البرهان؟ البرهان أن إذا كان الأصل وهو لا باء جيم أي سالبة كلية، ما هي محتملات أن تنعكس السالبة الكلية؟ لا تحتمل لا الموجب الكلية ولا الموجب الجزئية، لأننا نفترض في عكس النقيض الموافق بقاء الكيف. إذا فالموجب الكلية والموجب الجزئية لا يكونا عدل للسالبة الكلية، فيدور الاحتمال بين احتمالين. إذا كان الأصل لا باء جيم، إما أنها تنعكس، لا عكس النقيض الموافق كلامنا الآن، إما أنها تنعكس إلى سالبة جزئية سين جيم فتحة باء فتحة، أو أنها تنعكس إلى سالبة كلية فيقال لا جيم فتحة باء فتحة. نحن ندعي أنها تنعكس إلى سين جيم فتحة باء فتحة ولا تنعكس إلى لا جيم فتحة باء فتحة، بمعنى أن السالبة الكلية عكس نقيضها الموافق سالبة جزئية وليس عكس نقيضها سالبة كلية. فعلينا أن نقوم بمهمتين في البرهان: إثبات أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية ولا تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة كلية. برهان ذلك يتوقف على مقدمة سلسة وليست بجديدة على أذهاننا. هذه المقدمة عبارة عن ثلاثة أمور: الأمر الأول، ما هو مورد صدق السالبة الكلية؟ قلنا أن السالبة الكلية لا تصدق إلا في مورد واحد، وهو إذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة تباين كلي، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر او لا شيء من الانسان بفرس. هذه هي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، قرأنا في مبحث النسب الاربع، في مبحث النسب بين نقيضي الكليين في الجزء الاول، ان نقيضي التباين الكلي ما هو؟ التباين الجزئي. النسبة بين نقيضين المتباينين تباينا جزئيا. وقلنا ما معنى التباين الجزئي؟ قلنا ان التباين الجزئي ما يشمل نسبتين، نسبة التباين الكلي ونسبة العموم والخصوص من وجه. مثلا ما النسبة بين الموجود والمعلوم؟ تباينا كليا، يقال لا شيء من الموجود بمعلوم ولا شيء من المعلوم بموجود. هذه النسبة بين الأصلين. إذا نقضناهما، نقيض الموجود لا موجود، نقيض المعلوم لا معلوم، ما النسبة بين اللا موجود واللا معلوم؟ أيضا تباين، فيقال لا شيء من اللا موجود بلا معلوم ولا شيء من اللا معلوم بلا موجود. إذا في هذا المورد، وهو في قولنا لا شيء من الموجود بمعلوم، تكون النسبة نسبة التباين، والنسبة بين نقيضيهما أيضا نسبة التباين. أما في قولنا الإنسان والفرس، ما هي النسبة بين الإنسان والفرس؟ نسبة التباين. فيقال لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان. النسبة بين نقيضيهما، ما هو نقيض الإنسان؟ لا إنسان. وما هو نقيض الفرس؟ لا فرس. ما النسبة بين اللا إنسان واللا فرس؟ عموم مخصوص من وجه. يقال بعض لا إنسان هو لا فرس، بعض لا إنسان نظير البقر، البقر لا إنسان وهو لا فرس، وأيضا بعض لا فرس هو لا إنسان، فنقطة الالتقاء في البقر، البقر لا فرس ولا إنسان. ما هو، لأننا قلنا في العموم والخصوص من وجه نحتاج إلى نقطة التقاء ونقطة افتراق كل واحد منهما عن الآخر. بماذا في أي مورد يفترق اللا إنسان عن اللا فرس؟ في اللا إنسان الفرس، اللا إنسان كالفرس هو لا إنسان ولكنه ليس لا فرس بل هو فرس، واللا فرس كالإنسان، الإنسان هو لا فرس لكنه ليس لا إنسان بل هو إنسان. ولهذا تقدمت هذه العبارة، ويفترق كل واحد عن الآخر في عين الآخر. فاللا إنسان يفترق عن اللا فرس في الإنسان، واللا فرس يفترق، واللا فرس يفترق عن اللا إنسان في إنسان. الإنسان هو لا فرس ولكنه ليس لا إنسان بل هو إنسان. إذا نجد أن النسبة بين الإنسان والفرس نسبة التباين، ولكن بين نقيضيهما ليس نسبة التباين بل نسبة العموم والخصوص من وجه. ولهذا قلنا إذا لا نستطيع أن نقول أنه كلما كانت النسبة بين الأصلين نسبة التباين الكلي، كانت النسبة بين نقيضيهما تباينا كليا. وكذلك لا نستطيع أن نقول العموم والخصوص من وجه. إذا جئنا بنسبة تجمع النسبتين، عبرنا عنها بالتباين الجزئي، وذكرنا ما هو الفرق بين التباين الكلي وبين التباين الجزئي. قلنا أن التباين الكلي يرجع إلى سالبتين كليتين. فإذا قلت النسبة بين الإنسان والحجر نسبة، النسبة بين الإنسان والحجر نسبة التباين، أي مرجعه إلى لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، يرجع إلى سالبتين كليتين. بينما التباين الجزئي يرجع إلى سالبتين جزئيتين، يرجع إلى سالبتين جزئيتين. فتمت الكلام في الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.